الجنة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء ولكني رسول الله